إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف إن شاء الله عز وجل شرحنا لكتاب بلوغ المرام بعدما توقفنا مدة من شرحه، وقد انتهينا والحمد لله من الكلام على باب المياه، وأيضا انتهينا من كلامنا على جزء من أحكام الآمنة. واليوم إن شاء الله عز وجل نستأنف الكلام على ما يسره الله عز وجل من مادة ووقت في هذه الأحكام. قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبر الجهاد فقد طهر، إذا دبر الجهاد فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبر. وعن سلمة ابن المحبط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبار جلود الميتة طهورها. وعن ميمونة رضي الله عنها قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدورونها، فقال: لو رفضتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. قال: يطهرها الماء والقرض. هذه الأحاديث على جمعها هكذا ذكرها الحافظ عليه رحمه الله ليبين بعض الأحكام التي سيأتي ذكرها، فانتبهوا، وهي مسألة نحن في حاجة إليها، أو ربما البعض، وهي مسألة من مسائل العلم سيأتي بيان ذكرها. أذكر الأحاديث مرة ثانية. قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبر الجهاد فقد طهر. وعند الأربعة أيما جهاد دبر. وعن سلمة ابن المحدث رضي الله عنه فقال لو أخذتم جهادها فقالوا إنها ليست، فقال يطهرها الناس والقرض قال أخرج أبو داود والنسائي. أولا الحكم على الحديث صحة وضعف، قلنا يجب أولا أن نتسبب إلى الخبر فإن صح أكمل وإلا فلا يصح أن تسرع على أصل لم يكن. الحديث الأول قال أخرج مسلم، هذا يكفي لإثبات صحته. قال وعند قطعه، أي أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو بلفظه إذا كبر الجهاد تقطعوا، هذا الحديث أخرجه قطعه أيضا ولكن بلفظ أيما جهاد كبر تقطعوا. نحكم المسجد في صور، الصوت عند النساء سلمة المحبة وابن المحبب لا نعلم لهما مناسبة، لا نعلم لهما مناسبة، وإنما الذي يعلمه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ميمونة فقد جاء ذكر مناسبة الحديث في حديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والفرج لما رأى هؤلاء يزورون الشارع. وبعض أهل العلم كما سيأتي قال: أحاديث الدبار كلها إنما سيقت في مناسبة الشارع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحاديث سواء كان قوله إذا كنت دبار الطهر أو أيما دبار دبر الطهر أو دبار دبر المنزل طهرها كلها لأن لما رأى الشهادة وهي تدور. ولكن الذي نعلمه أن حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث لم يذكر له مناسبة. ثالثا شرط مفردات الحديث، وهذه المرتبة نعني بها أننا نأخذ كلام الحديث ألفاظه فنفسر المعنى الذي نريده بعد ذلك في القواعد. فأول رغبة جاءت في الحديث قوله إذا دبر، فما مصدره؟ الدبر هو إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة بشكل من الأدوية وغيرها. الدبر هو إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة بشيء من الأدوية وغيرها، يعني الدبر بشيء من الأدوية وبغير الأدوية كما سيأتي الفرق. قال: إذا دبر الإزالة فما هو الإزالة؟ ننتبه إلى هذه اللفظة لأنها سينتهي عليها أحسن. نعلم ما المراد بقوله إيهاب لأنه سينتهي عليها أحسن. قال أبو داود عليه رحمة الله بعدما ذكر الحديث في سننه قال: النصر ابن حميد. قال: النصر ابن حميد. والنصر ابن حميد هو احد ائمه اللغه. قال: النصر ابن حميد يقال شهاد ما لم يذكر، يقال شهاد ما لم يذكر، فاذا ذكر فلا يسمى إهابا وإنما يقال له شنا وقربة. أعيد: قال ابن حميد لا يقال إهابا إلا لما لم يجبر، الإهاب هو جلد ما لم يجبر، الإهاب هو الجلد ما لم يجبر، فإذا ذكر لا يسمى عبادة وإنما يسمى شنا وقربة، يسمى شنا وقربة. هذا هو صحيح عن النضر ابن حميد، أي أن معنى الجهاد الصحيح هو أنه الجلد ما لم يذبح. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الأربعة. جاء الترمذي عليه رحمة الله بعدما ذكر الحديث في سننه وقال: قال الحافظ ابن إبراهيم، قال الحافظ ابن إبراهيم، قال النضر ابن حميد، والإهاب جلد الإخبار. الثاني فسره النقر ابن حميد، أو ذكر الترمذي أن النقر ابن حميد فسره بأنه جلد ما ليس اللحم، فأخطر بأنه جلد ما ليس اللحم. وهذا كما قلت ينبغي أن نعلم أنه صحيح، لأنه سيأتي الفوائد حكما من أجل الإسلام المصنف هذا الباب أو هذا الأحاديث برمتها لبيان حكم معين خلاصته يترتب على هذه اللحظة، يترتب على هذه اللحظة. لذا لا ينبغي أن نعيد من مراد الجهاد. قلنا الجهاد هو جلد ما لم يجبر. من ذكر هذا التفسير؟ النضر ابن حميد. ونحن نقول الألفاظ التي لم يأتي تفسيرها في كتاب ولا سنة يرجع فيه إلى لغة العرب، يرجع فيه إلى لغة العرب. فمن لغة العرب يفسر القرآن والسنة، يفسر القرآن والسنة. النضر بن حميد إمام من أئمة اللغة كالقرين بن أحمد الفراميدي وغيرها. فالنضر ذكر أبو داود أنه فسر الجهاد بأنه جلد ما لم يدبر. ثم جاء السبيلي وقال السبيلي قال إسحاق بن إبراهيم قال النضر بن حميد والجهاد هو جلد ما ليس اللحم. وهنا عندنا تغاير. جاء السبيلي عليه رحمه الله في الليل، يعني في الليل الأوقاف، وبين فقال رحمه الله عليه معقبا على قول اسحاق ابن ابراهيم، قال وهذا يعني ما قال اسحاق ابن ابراهيم من ان الجهاد هو جلد ما يقتل لحما، قال وهذا يخالف ما قدمنا عن ابي داود حين نقل تفسير النقر لابن حميد من أن الجهاد هو جلد ما لا هو الجلد ما لم يدبر. قال وهذا يقال، أي أن ما قال إسحاق بن إبراهيم من أن الجلد من أن الجهاد هو جلد ما ليس اللحم، وهذا يقال ما قدمنا عن أبي داود من قول النضر بن حميد في أن الجهاد هو الجلد ما لم يجبر. قال ورواية أبي داود عنه أرجح. قال ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما قاله أهل اللغة، لموافقتها ما قاله أهل اللغة. كالخليل بن أحمد وكقاضي الصحاح والقاضي وغيرهم. والمبحث لغوي، قال والمبحث لغوي، يعني أننا الآن نبحث في هذه الكلمة من حيث اللغة، يعني أن الذي يفصل بيننا من أهل اللغة، الذي يفصل بيننا هم أهل اللغة. لو فرضنا أن النضر بن حميد قال هذا القول، هذه الكلمة هل جاء بها نص في القرآن والسنة؟ يعني هل جاء في القرآن والسنة ما يفيد أن نبدأ أن الجهاد كذا هو ما ليس له أو هو ما ليس له؟ لم يأتي لك السنة لا في القرآن ولا في السنة. فقال انه لم يتذكر ان السنه، وجاء امام من ائمه اللغه وفسر لغويا فإذا المبحث مبحث لغوي. قال ورواية أبي داود عنه أرضى لموافقتها ما قال أهل اللغة، لموافقتها ما قال أهل اللغة. قال المبحث لغوي فيرجح ما رجحه أهل اللغة، ولا تجد في شيء من كتب أهل اللغة ما يخالف لهذا بأنه منهما يقتل لحن. هذا كلام الشوكاني كما في نجد الأوقات. الشوكاني رجح ما بين الروايتين، الرواية التي جاء بها ذكر أبو داود عن النضر بن حميد، والرواية الثانية التي جاء بها الترمذي عن النضر بن حميد. خلاصة ذلك أن الصواب في المبحث من حيث اللغة أن الإهابة هو الجلد ما لم يدبر، الإهابة هو الجلد ما لم يدبر، ولم نجد في كتب أهل اللغة ما يخصص أهما بما يقتل لحمه، لم نجد. وهذا الصور قال فيه الخليلي ابن احمد الفراميدي والنضر بن حميد وغيره من اهل اللغة. المرتبة الأخيرة وهي من الكفالة من الحديث، ولكن قبل أن نذكر هذه المرتبة نقول نحن الآن نتكلم عن أحكام الآنية، نتكلم عن أحكام الآنية، فما علاقة هذا الحديث بأحكام الآنية؟ نحن نتكلم عن أحكام الآنية. قبل هذه الأحاديث ذكر المصنف الحافظ عليه رحمه الله آلية الذهب والفضة ما يحل وما يحرم، وذكرنا ما يستفاد والآن الحافظ يتكلم عن مسألة الجدار، جدار البلوغ، ما هي الفائدة وما هي العلاقة وما هو الرابط بين مثل هذه الأحاديث و أحكام الآنية، ما هو الرابط؟ نقول العرب كانوا ولم يزل منهم من يستخدم الجلود كأوعية يحفظون فيها شرابهم وطعامهم، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة قد استلقى طلب ماء فقالت امرأة ليس عندي إلا ماء فيه في قربة من جلد، كان جلد مدمورا وضع فيه الماء، فكانت العرب ومنهم من يصنع ذلك ايضا يستخدمون هذه الجلود كاوعية يحفظون فيها شرابا وطعاما، ونحن نعلم ان الاناء يحفظ الشيء، الاناء وكل ما يحفظ الشيء هو الوعاء. فلذلك ذكر الحافظ هذه الاحاديث في هذا المنظر في باب الآنية لأنها آنية ينبغي أن يعلم حكمها فيتجنب منها ما يحرم أن يستخدم في الأطعمة والأشربة والأشربة. ما يستفاد من الحكم؟ الفكرة الأولى دل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الذهاب فقطعه على أن الميتة نجسته، دل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الذهاب فقطعه على أن الميتة نجسته كلها أو أن الميتة كلها نجسة، لأن قوله فقصه داء دليل على انه كان قبل الزوج نجسا، كان قبل الزوج نجسا. والحديث في الجلود انما يتكلم النبي عن الجلد، يقول اذا جبر الاهاب، وهو كما قلنا جلد ماذا؟ ما لم يجبر. فمن اين لنا ان نقول ان الميتة كلها نجسة؟ نقول قبل الوقت دليل على ان هذا الجلد كان نجسا قبل ان يجبر، ونحن نعلم ان الجلد هو رقاق الجسد، وهو ابعد ما يتاثر بشيء يعني من الداخل. فاذا نجس قبل فلان ينجس نجس قبله من باب اول. الان كما سيأتي في الفئة الثانية، الحياة في الجسد الداخل والدم في الداخل أشد تأثيرا منها إذا الجلد. حتى في غير هذا، لو أن رجلا جرح في جلده لا كأن يجرح في قلبه مثلا، المتأثر بدرجة كبيرة هو ما بداخل الجسد، وهذا الجلد هو الوعاء، وعاء الجسد. فإذا صار نجسا بالموت فلأن يصير ما بداخله نجس من باب أول. مع ذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم وطعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولكن هذه الآية على خلاف منازل العلم، هل الضمير في قوله فإنه رجس هذا ضمير الهاء تعود إلى أقرب مفعول مضاف ولا تعود إلى الكل، يعني تعود إلى الخنزير فقط فإنه يعني الخنزير رجس، ولا فإنه يعني أن كل ما مضاف رجس، على خلاف ذلك لا تجده بهذه الآية على نجاسة الميتة. وإذا لم تجده بهذا الحديث عن نجاة الميت. إذا تأول فائدة تؤخذ من الحديث أن الميتة نجسة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بها فقد طهر. الفئة الثانية، دلت الأحاديث على أن الميتة إذا أخذ وطرح جلدها ثم نبض فإنه يقتل. هذه الأحاديث دلت على أن الميتة أي ميتة، والتفصيل سيأتي، أن الميتة إذا أخذت يعني أننا لو أخذنا ميتة فطرحنا جلدها نزعناه منها ثم طرحناها فإنه يقتل. وهذه المسألة تجيب خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر فيها سبعة أقوال ذكرها النووي في المجموع، وذكر ما قبله يعني ذكر طرفا منها أبو عمرو بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأيضا ذكر النووي طرفا منها في شرح السنة. الحاصل أن المسألة ذكر فيها سبعة أقوال، اختلف أهل العلم في المسألة على سبعة أقوال، وهذه الأقوال يمكن أن نجمع ما يعبر عليه منها في أقوال ثلاثة، يمكن أن نجمع ما يعبر عليه من هذه الأقوال السبعة في أقوال ثلاثة. يعني هذه الأقوال السبعة منها ما هو الدليل وليس الأقل القليل، ومنها ما هو بعيد عن الدليل الكلية، فنحن نقرأ ما بعد عن الدليل وما ليس فيه آخر من دليل، ولو كان بعيدا جدا ونأخذ ما قد يستفاد أو يقرأ من لفظة قولية ولو كان بعيدا، ثم بعد ذلك التوضيح. نقول هذه الأقوال السبعة نستطيع أن نجمعها في أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة يمكن أن نجعلها من مفارق الأصول يفرع عليها أقوال. القول الأول الدبح أو الدباغ لا يصح شيئا من الجلود، الدباغ لا يصح شيئا من الجلود سواء كانت الميتة مما يحل أكلها حال حياتها أو لا، وسواء كانت طاهرة حال حياتها أو لا. قال منسوخة أي أنه خارج حديث ابن عباس إذا دخل الجهاد فقطره وحديث سلمة بن المحبب دماء جنود الميت فهو قال كلها منسوخ. واستدلوا على قوله بالنسخ بحديث عبد الله بن عثيمين رضي الله عنه قال عبد الله بن عثيمين رضي الله عنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض بهيمة كنت رفضت له في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عقب قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض بهيمة كنت رفضت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. وبنفس ما في حديث عبد الله بن عثيمين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن العمل بالذبائح مكروه. قال والأحاديث ظاهرة وفيها دلالات ظاهرة على أن هذا الحكم منسوخ بحديث ابن عثيمين. قال والدليل في الحديث الفاظ منها قوله كنت رفضت له قال وفرصه كانت في المذموم. اللفظ الثاني قوله فلا تنتفعوا من الميتة بعد قولي كنت رفضت لكم. اللفظ الثالث وهو لفظ من الفاظ الحديث ايضا اخرجه اهل السنن قال كتب الينا او كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عقب. قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة او قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عقب. قال هذه النقطة ايضا فهذا الحكم هو اخر امره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كان قبل وفاه النبي بشهر واحد كما جاء او كما جاء بذلك التصريح. قال فحكم الدماء باطل وحلف فقد حرم الله عز وجل على الصحابة الميت حرم عليهم ان ينتفعوا بالميتة كلها بقوله حرمت عليكم الميت والميتة اسم جنس محلل ألف لا يزيد العموم سواء كان العموم في اللفظ او في كل ميت يعني الميتة يعني كل الميت كل الميتة حرام سواء في ذلك الجلد او اللحم وما في الميت وسواء في ذلك الميتة التي كانت حرارا في حال الحياة او لم تكن حرارا حال الحياة. قال قد حرم الله عز وجل على الصحابة ان يأكلوا الميتة كلها او ان ينتفعوا بها باي من قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فرحق لهم في جلودها وقال اذا جبر العباد فرحقها. اي ان الله عز وجل حرم على المؤمنين على المسلمين ان ينتفعوا من الميتة بشيء. ثم جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا جبر العباد فرحقها، يعني قد استثنى الله لكم ان تنتفعوا بجلد الميتة اذا دبرتموه. قالوا وظل ذلك زمنا. ثم قضى وفاه النبي بشهر ارسل اليه كنت قد رفعت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عقل. فنزح الحكم. قال وعلى ما تقدم فأحاديث الدبر منسوخة، فأحاديث الدبر منسوخة والعمل قد بطل بمقتضاها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. وهذا قول ضعيف لا حجة له. مع ذلك فهو قول ضعيف لا حجة فيه، وسيأتي بيان ضعفه في ذكرنا للقول الراجح من المسألة إن شاء الله عز وجل. ننتهي إلى هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة كلامنا على بقية الأقوال إن أذن الله عز وجل لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.